أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثا فإن يشأ الله يختم على قلبك فإن يشأ الله يختم على قلبك يختم على قلبك يختم على قلبك يختم على قلبك وختم الله على سمعه وقلبه وختم الله على سمعه وقلبه وختم الله على سمعه وقلبه يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك مختوم ختامه مسك مختوم ختامه مسك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أنزل عليه كنز أنزل عليه كنز أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وملك لا يبلى وملك لا يبلى وملك لا يبلى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قال إنه صرح ممرد من قوارير ممرد من قوارير صرح ممرد من قوارير صرح ممرد من قوارير صرح ممرد من قوارير قال يا أيها الملأ أيكم ياتني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك قالت كأنه فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك قالت كأنه إنها ترمي بشرر كالقصر فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ولا عرش عظيم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوى وعندهم قاصرات طرف أتراب وبوأكم في الأرض تنتخذون من سهولها قصورا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا سقفا من فضة فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ونحاس فلا تنتصران متكئين على فرش بطائن ومن استبرق بطائنها من استبرق كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كان قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا قواريرا من فضة قواريرا من فضة قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة ولبيوتهم أبوابا ولبيوتهم أبوابا وسررا يتكئون عليها وزخرفا وسررا يتكئون عليها وزخرفا وزخرفا وزخرفا فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين وإستبرق متكئين فيها على الأرائك يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير ولباس فيها حرير ولباس فيها حرير والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة من الذهب والفضة من الذهب والفضة من الذهب والفضة من الذهب والفضة اللهم ابطل كل سحر على ذهب رسموه اللهم ابطل كل سحر على ذهب رسموه اللهم ابطل كل سحر على فضة نقشوه اللهم ابطل كل سحر على فضة نقشوه اللهم احرق كل سحر على تمثال من ذهب صنعوه اللهم احرق كل سحر على تمثال من ذهب صنعون اللهم احرق كل سحر على سلاسل الأعناق طلسمون اللهم احرق كل سحر على سلاسل الأعناق طلسمون اللهم احرق كل سحر على خواتم الأصابع زخرفوها ورشوها اللهم احرق كل سحر على خواتم الأصابع زخرفوها ورشوها اللهم احرق كل سحر على حلقات الآذان زخرفوها اللهم احرق كل سحر على حلقات الآذان زخرفوها، اللهم احرق كل سحر على عقيق طلسموه وكتبوه، اللهم احرق كل سحر على عقيق طلسموه وكتبوه، اللهم احرق كل سحر على عقيق أخضر طلسموه، اللهم احرق كل سحر على عقيق أحمر طلسموه، اللهم احرق كل سحر على عقيق أحمر طلسموه، اللهم احرق كل سحر من صوت بومة أخرجوه، اللهم احرق كل سحر من صوت بومة أخرجوه، اللهم احرق كل سحر من صوت قط أسود أخرجوه، اللهم احرق كل سحر من صوت قط أسود أخرجوه، اللهم احرق كل سحر من صوت كلب أسود أخرجوه، اللهم احرق كل سحر من صوت كلب أسود أخرجوه، اللهم ابطل كل سحر في صحن من ذهب صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في صحن من ذهب صنعوه، اللهم ابطل كل سحر على صفائح الذهب نقشوه، اللهم ابطل كل سحر على صفائح الذهب نقشوه، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الذهب المرسوم، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الذهب المرسوم، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الذهب المنقوش، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر التيجان الذهبية المزخرفة، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر التيجان الذهبية المزخرفة، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر السلاسل العنق، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر سلاسل العنق، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر خاتم الأصبع، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر خاتم الأصبع، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر حلقة الأذن، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر حلقة الأذن، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الحزام الذهبي المزخرف، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الحزام الذهبي المزخرف، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر العصا الذهبية، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر العصا الذهبية، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الفضة المطلسمة، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الفضة المطلسمة، اللهم ابطل كل سحر على محلات بيع الذهب والفضة رشوه، اللهم ابطل كل سحر على محلات بيع الذهب والفضة رشوه، اللهم ابطل كل سحر على عتبة محلات بيع الذهب والفضة رشوه، اللهم ابطل كل سحر على عتبة محلات بيع الذهب والفضة رشوه.